الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: واذكروا الله في أيام معدودات، أي أيام العشر من ذي الحجة. والصلاة والسلام على الرسول الأمين القائل: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، وتزودوا من الطاعات والأعمال الصالحات، فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إنكم في أيام جليلات يشرع فيها التزود من الأعمال الصالحات، من التكبير والتهليل والتحميد، ومن الصيام وقراءة القرآن وسائر القربات. فلا يفوتنكم استغلالها، فالموفق من تقرب إلى الله بها، والمغبون من مضت عليه هذه الأيام ولم يستغلها في شيء من الطاعات والأعمال الصالحات. فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن من الأعمال المشروعة صيام يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن صيامه فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ومن الأعمال المشروعة صلاة يوم العيد رجالا ونساء، كبارا وصغارا، والفرح به وبأيام التشريق. فقد روى البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض من عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. أيها المسلمون، إن عيدكم هذا ذو منافع عظيمة وفوائد كريمة. منافعه في العبادة حيث يتقرب فيه المسلم بأحب الأعمال إلى الله تعالى، ومنافعه في الاجتماع حيث يتواصل فيه المسلمون ويتزاورون ويترافقون ويتسامحون ويتوادون، فيكون المسلم لأخيه المسلم كالجسد الواحد، تتلاشى فيه الضغائن والحزازات والأحقاد، وتنتهي فيه القطيعة والتدابر، فيكون المسلم بنعمة الله فيكون المسلمون بنعمة الله إخوانا ويتعرضون في هذا العيد وفي اجتماعه لنفحات الله ويسألون الله من فضله في الدنيا والآخرة فتغشاهم الرحمة من الله ويستجيب الله تبارك وتعالى لهم ويرحم اجتماعهم ويتفرقون بغنائم من الله وفضل. عباد الله، ومن الأعمال المشروعة أيضا التقرب إلى الله بذبح الأضاحي. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعمن لم يضحي من أمتي. واختار الكبشين لأنه صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بما هو خير، بما كان طيب المنظر وطيب المخبر. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين. واعلموا عباد الله أن الشاة تجزئ في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا ما تم له سنة، ولا يجزئ من الإبل إلا ما تم له خمس سنين، ولا من البقر إلا ما تم له سنتان. ويستحب أن يتخيرها سمينة صحيحة، ولا تجزئ المريضة البين مرضها، ولا العوراء ولا العجفاء وهي الهزيلة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ولا يعطي الجزار أجرته منها. فيا عباد الله، عظموا شعائر الله امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحليم الكريم واسع العطايا كثير الهبات، الذي يستحي إذا رفع عبده إليه أن يرده صفرا. والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وسراجا منيرا للمؤمنين الذين يريدون الآخرة ويسعون للفوز بجنات النعيم، فمن أطاعه دخل الجنة وفاز، ومن عصاه دخل النار وخسر وخاب. فاحمدوا الله عباد الله، واشكروه على ما أنعم عليكم من اتباع هذا الدين الحنيف، وجعلكم من أتباع هذا النبي الكريم، وهداكم إلى شريعته وسنته، فتمسكوا بهما تفلحوا وتفوزوا. عباد الله، اغتنموا فرص أيام العشر من الحجة، واعمروا أوقاتكم فيها بالطاعات والأعمال الصالحات، وأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. عظموها كما عظمها الله وأقسم بها. وفي هذه الأيام يومان عظيمان، يوم عرفة ويوم النحر، يجتمع فيهما المسلمون على عبادة الله من الحج والدعاء والتضرع بالوقوف بعرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. وفيه أتم الله للمسلمين دينهم وأكمل عليهم نعمته، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعرفة ويوم النحر عيد أهل الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ويوم النحر يوم يتقرب فيه إلى الله بإهراق الدم وذبح الأضاحي اتباعا لأمر الله تعالى ورسوله، واقتداء بسنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويشرع من فجر يوم عرفة التكبير المقيد بعد الصلوات الخمس، قائلين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويشرع في يوم عرفة الصيام لغير الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعرفة يوم عظيم يستحب فيه الدعاء، فهو يوم تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يدعو ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن فضائله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، واشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ومن فضائل يوم عرفة أنه ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أطيب منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما أري يوم بدر فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. عباد الله، عظموا هذه الأيام وعظموا فيها التكبير والتهليل والتحميد في يوم عرفة وفي يوم النحر وأيام التشريق. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وروى البخاري عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. اللهم وفقنا لهداك ولتعظيم شعائرك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.